إلى أن قال ويعتقد أن الله قدر قدرتين فقال هؤلاء الجنة وهؤلاء النار ويعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا ويعتقد أنه أول شافي وأول مشفع وذكر الصراط والميزان والموت وأن المقتول قتل بأدبه واستوفى رزقه إلى أن قال ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سمائه. كل هذا يبين به أن المؤلف محمد بن خفيف على طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات ما أثبته السنة والجماعة جميع ما ذكر إثبات الإيمان وأنه حق وأنه يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وأن العصاة تحت مشيئة الله إن جاء عفى عنهم إن جاءت لهم النار على قدر معاصيهم إذا ماتوا عليها وهكذا ما ذكره من إثبات العرش وأن الله فوق العرش كما يشاء سبحانه وتعالى وعلمه في كل مكان هكذا ما ذكره بعد ذلك من العروج من محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى ما فوق السماء السابعة كل هذا حق وهكذا ما ذكر خلق الجنة والنار أن الله خلقهما وهما موجودتان للبقاء لا للفناء أعد الجنة للمتقين وأعد النار للكافرين إلى غير هذا مما بينه رحمه الله وأنه على طريقة للسنة والجماعة وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود هذا هو على طريقة أهل السنة رحمه الله نعم إلى أن قال ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يسجد في الأخير من الليل الآخر ويبسط يده فيقول ألا هل من شاهد الحديث وليلة النصف من شعبان وعشية عرفة وذكر الحديث في ذلك قال ونعتقد أن الله أما ما يتعلق بالشعبان حديث ضعيف خفي على المؤلف الله هو قدير أما تنزل يوم عرفة فقد جاء هذا في صحيح مسلم إن الله يجدو ويضاهي به الملائكة يعني الواقفهم بعرفة يجدو وليس فيه التصريح في سماء الدنيا إن الله يجدو ويضاهي به الملائكة ويقول ما أراد هؤلاء ونزل آخر الليل لهابهم الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم ونزل أسئلة سنة كل ليلة حين يقاتلون في الليل الآخر فيقوم يدعوني فأستجيب من يسألون فأعطيه ليس من ثلاث والله لو ثلاث هل من داعي فيستجاب له هل من سائل فوقع سؤله هل من تائب فيتابع عليه كل هذا حق أما ما يتعلق بنصف شعبان فهو الحديث فيها ضعيف ولم يثبت في نصف شعبان حديث لا في قيامها ولا في صوم نهارها ولا في التنزل كل ما ورد فيها هو ضعيف عند أهل العلم نعم حتى يطلع الفجر نعم اللهم صل قبضه في الجنه وقبضه للنار يعني خلق اهل الجنه ووفقهم لاعمالها وخلق اهل النار وخذلهم ولم يوفقهم لاعمال اهل الجنه ان شاء الله السلام. نعم ومن الصوم يا شيخ من كان له ورد مثل الاثنين نعم للصوم من كان له ورد الاثنين او الخميس وافق النصف يعني الصوم يصوم اللي عاد أيام البيض وأيام الخميس نعم في شعبان وغيره نعم ما في شيء نعم يعني بروحه وجسده مو بدون يقرأ نعم ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما تعالى ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال إنما محمد بن خفيف ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليما واختار إبراهيم خليلا وأن الكلة أو الضبط وأن الكلة أو الضبط هذا ما قال أهل البدع ونعتقد أن الله الفقر قال حلة يعني حاجة فهم تأولوا على الحاجة يعني اتخذهم فقيرا إليه غلط قل هي المحبة هذا قليلا أن يحب محبوبا محبة خاصة كما اتخذ محمد قليلا عليه الصلاة والسلام الله يحب ويحب جل وعلا لكن أهل البدع تأولها على إرادة الخير وإرادة الإحسان الغلط فإن المحبة صفة مستقلة غير الإرادة تليق بالله على وجه الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل إن الله يحب المتقين إن الله يحب المحسنين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فتكررت في القرآن الكريم وجاءت في السنة. نعم، والكل أعلاها، أعلاها وأكملها. نعم. ولا تحسبن الله تعالى حث محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولا تحسبن الله، وهذا الذي قاله أبو عبد الله بن خفيف في الرؤية مرجوح، الصواب أنه لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام ولم يختص بها، بل لم يرى أحد ربه في الدنيا لا محمد ولا غيره، الرؤية مما ادخرها الله للمؤمنين في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: واعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. ولما سئل عن الرؤية قال: رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي لفظ آخر قال: نور أن أراه. هذا هو الصواب، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما كلمه ربه كما كلم موسى، أما الرؤية فلم يره. هذا الحديث الصحيح حديث موسى: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهيل بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فالرؤية لها شأن عظيم، وهي أعلى نعيم أهل الجنة، فادخر الله لهم، ادخرها الله لهم في الآخرة، وليست من نعيم الدنيا. الدنيا دار الأكدار والأحزان والمعاصي والكفر والضلال، فليست الرؤية من نعيم أهلها، وإنما هي من نعيم أهل الجنة والسعادة في الآخرة. نعم. ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفتاح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله. والعجب من المؤلف رحمه الله يصلي البيت فسكت عن هذا ولم ينبه عليه، كما لو نبه على ما تقدم من نزول في شعبان، ينبغي أن تنبه على هذا. هذا هو هناك، هذا ليس المسلم لا هناك ولا هناك. نعم، حط لي حاجة. الصواب الذي أنه لم ير ربه، لم ير ربه في الدنيا، حديث ابن شعبان ضعيف. نعم، ننبه على هذا نبين غيره. نعم، الله اعلم. دل على هذا يعود الآية: وما كان لبشر ان يكلمه الا كذلك حجة قائمة. نعم، قومي وراء حجاب. نعم، ان الله عند المتاخرين المحققين جمع دروس من الله عند في نصف شعبان يكون صحيح. من؟ الشيخ ناصر الألباني. لا يعني علمي به انه ليس بصحيح، من قديم كتبته من قديم وليس بصحيح، لكن راجع تناقضه جيد فاروا لهذا الشيء، لكن راجع قد يغلط في بعض المسائل في بعض الاحاديث. نعم. من الدنيا مطبوعه صور هذا، وهذا في الصحيحة ولا لا؟ أنا أراد في صحيح الجامع، لكن ما أدري المرجع فيه. نعم، إيه نعم نعم. في عندنا شيخ كتابة حب العلوم، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مثل هذه الأشياء إذا كان درجة الحديث من قبل الحسن لغيره قد يقع، قد يقع، لكن باب الصفات باب عظيم، أو باب الصفات باب عظيم، ليس به الفضائل، ينبغي إذا كلام أكثر. نعم. وما تقل بمشفى على الخفين ثلاثة من المسافر ويوم وليلة للمقيم، وما تقل الصبر على السلطان. ذكر المسح هنا لأنه يخالف عقيدة الرافضة في إنكار المسح، لهذا ذكر أهل السنة مسح الخفين هنا، وإن كانت مسألة فرعية، لكن لما كان أهل الرزق يخالفون فيها أثبتوها في عقائد أهل السنة. نعم. وما تقل الصبر على السلطان من قريش، ما كان من جور وعبد، ما أقام الصلاة، ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد، والجهاد معهم باطل إلى يوم القيامة. كذلك من قريش ليس بجيد، وإن كان له الأصل، لكن السلطان يصبر عليه ولو من غير قريش، إذا تولى لا يفرج عليه بالمعصية، لا أن تركوا كفرا بواحا عندكم من الله برهان، سواء كان من قريش أو من المماليك أو من أي جنس، تتولى على الناس ويعوم أو غلب عليهم بسيفه وجب السمع والطاعة له، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن البيعة الاختيارية تكون لقريش إذا تيسر من يصلح لهذا وأمكن. نعم. والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها وعد إذا لم يكن مؤمن أو مانع، والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة ونشهد ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر والشهادة والبراءة. وهذه خفيفة تدل على علم كبير، ولا جمع هذا مع كثرة المنازعين فيه يدل على قوة التحقيق وكمال العلم. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم العجل بينه وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، بين الكفر بين الرجل وبين الكفر وشرك الصلاة. نعم. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ينزل أحد جنة يعني ولو كان عنده معصية صلى عليه، صلى من مات في القبلة من أهل الإسلام صلى عليه، وإن كان عنده شيء من المعاصي ليس من شرط الصلاة على الجنائز أن يكون كاملا أو سليما، بل يصلى على الطيب وعلى العاصي. نعم، لأن الصلاة شفاعة تنفعه. نشوف الشهادة والبراءة. نعم، قوله الشهادة والبراءة. الشهادة والبراءة في البدعة، والصلاة على الناس من أهل السنة. نعم، يحتمل يعني الشهادة لأحد بجنة ولا بدليل كما قال أهل السنة والجماعة، شهادة معين أو البراءة من معين إلا بدليل محتمل. مجملة عبارة في مجملة. نعم، عند الرافضة. نعم، براءة عند الرافضة. لا، ليس مراءة ذكر هذا من محاول ذكر هذا أن البراءة بدعة في الشهادة. أحسن الله إليك. الشهيد هل يقال أنه شهيد؟ لا، لا يخص بأمر راعي من أولياء الله منكر عام حتى من غير عمر. هل يقال للشهيد هذا شهيد؟ نعم، هذا استشهد أو كذا؟ نعم، إذا قلت في سبيل الله مضمون شهيد في الحكم الشرعي، أما فيما بينه وبين الله الله يتولى سبحانه، لكن شهيد لا يقصر ولا صلى عليه، إذا قلت في سبيل الله شهيدا. أشهد أنه شهيد. نعم. الخمس الذي لا يعلمه إلا الله، ما يزال من معرفة الجنين ذكر وأنثى هذا بعدما يتخلق بعد يعني الله الملك يخلقه ذكر الله، بعد ان طلع عليه الملك صار العلم يشترك معه من خصائص الله. هذا ممكن الالات تطير على شيء من هذا بعد التخليق، اما قبل ذلك فلا. نعم. ولا ننزل احدا جنه ولا نارا حتى يكون الله ممثلين ضميرا والجبال تسجين جبهه، ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله رضي الله عنه تم. نعم، تقريبا ظهر على التفسير قد يكون المراء أشد، إذا اشتد صار مراء. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن فقيه، ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عنها، والقول في اللفظ والمنصوص وكذلك في الاسم والمسمى بدعة، والقول في الإيمان والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة، واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، استقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل الإبادة والزيادة، إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثت طائفة تنسبوا إليهم ما قد تحرصوا من القول بما نزه الله تعالى المذهب وأهله من ذلك،

وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ظالم مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، إنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارات، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وهذا مثل ما قال المؤلف والحق، وحل الله البيع وحرم الربا، الله اباح المكاسب الصناعات من النجاره والحداده والكرازه وغير ذلك، كل ما ينفع العباد، من حرم المكاسب الخبيثه كالغش والخيانه والربا ونحو ذلك، اما المكاسب المباحه الله اباحها للعباد، والعقود مباحه من النجارات والبيوع وغير ذلك ليستعينوا بها على طاعته واداء حقه سبحانه وتعالى. نعم. ينبغي أن يصرح أصوات الإنسان، أما قرآنه غير مخلوق، اللفظي يوهم أن يراد ملفوظي، لكن يصرح أن صوته مخلوق، وأما قرآنه كلام الله غير مخلوق. نعم. وأننا لا نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يؤذنهم الوصول إليه من جميع الجهات، لأن ما قال لهم به موجود إلى يوم القيامة، ونعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضال. وهذا من التكلف وسوء الظن، والله أباح الحلال وأمر به وهو موجود بحمد الله، زعم أنه انتزع من الأرض فقد غلط وضل، الحلال موجود يجده من طلبه المكاسب الشرعيه المباحه. نعم. الا انه يقل في موضع ويكثر في موضع، لانه مفقود من الارض. ومما نعتقده ان اذا راينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكتبه وماله وطعامه. ومما نعتقد أن إذا رأينا من ظاهره جميل من ظاهره جميل لا نتهمه في مكتبي ومالي وطعامه، جائز أن يؤثم طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عما قاله، فإن كان سعيا على سبيل الاحتيال جاز إلا من ظاهره. ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نستهينه في مكتبي ومالي وطعامه، جائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عما قاله، فإن زال سائل على سبيل الاحتياط جاز إلا من داخل الظلمة. ومن إلا أنه مشتبه، فمن سال استبرع لدينه كما فعل الصديق وأجاز ابن معنى هذا أن الأصل الإباحة، الله خير لا يظن به السوء، ويؤكل طعامه ويشرب شرابه، ومن تلبس بشيء من الحرام وسئل عن ذلك فلا بأس، ولكن عليه يستبرئ من الحرام ويبعده من ماله وينتفع بالحلال، إذا دخل عليه مال من الحرام من سرقة أو من خيانة أو من غير ذلك من طرق الحلال الحرام استبرأ وأبعده من ماله بالتحري والظن، وأكل البقية سليما لا حرج فيه، والتوبة تجب ما قبلها. نعم. لا وجه لهذا. نعم. قد باع النبي واشترى عليه الصلاة والسلام، باع الصحابة واشترى وهم خير الناس. نعم. وأجاز ابن مسعود وسلمان الأكل منه وعليه السبيع، والناس طبقات، والدين الحنيفية السمحة، وإنما نعتقد أن العبد ما دام عبدا. وإلا الناس طبقات، فيهم الطيب والخبيث، فيهم الصالح والطالح، فيهم من يتهم ومن لا يتهم. المؤمن يتحرى الخير وينصح لله ولعباده، ولا بأس أن يسأل عند وجود الريبة. سم صلى الله عليه وسلم. يعرف أن يتعامل بالريبة أو يبيع آلات محرمة أو عنده محل الشرية أو غنى، هل يتورع بالدخول عليه أو يطالب خلط مال؟ الواجب أن ينكر عليه، فيستحق الهجر أقل شيء، استحباب الهجر حتى يتوب من أعماله السيئة، ظاهره الفسق، يستحق أي هجر، تلقوا في الوجوب. نقول يستحق أي هجر إذا كان الهجر ينفع، فإن كان الهجر لا ينفع فإنه يوالى عليه النصح والتوجيه والإنكار حتى يستقيم. وإذا اختلط بالحلال خلى الحلال بالحرام جاز له، لأنه لا يعلم أين الحرام. نعم. تكافئ على المعروف الهداية والتوفيق، تكافئ على المعروف. نعم نعم. وإن مما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله، وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله. قال ابن خالد. نعم. وإن مما نعتقد أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه ما دام ما دامت ما دام ما يبقى سيد ما دام أحكام الدار جارية عليه بالنص جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، وكل من ادعى الأمن فهو جاهل لله وبما أخبر به عن نفسه، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا كلام صحيح. العبد ما دامت أحكام العبادات والتكليف جاهزا عليه فإن الواجب عليه يخاف ويرجو، وليس له أن يأمن وليس له أن يقنط، قد يكون بين الرجاء والخوف ما دام عقله معه، لما تحكم التكليف جارية. أما إذا ذهب عقله هرم، يعني خرف ذهب عقله أو جن، سقط عنه هذا. لكن ما دام عقله معه فإنه عليه أن يخاف ويرجو، فلا يجوز له أن يقنط بسبب معاصيه، وليس له أن يأمن بسبب طاعاته ويعجب بنفسه ويظن ويقول إنه نادي، بل يخاف ويرجو. يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، يسأل الله أن يتقبل منه ويعيده من غضبه وأسباب العذاب، ويرجو رحمة ربه جل وعلا. هذا هو الواجب على المؤمن. ولهذا حكى الله جل وعلا أهل الخير من الأنبياء والصالحين، قال سبحانه إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولا في أهل الصلاح ويكرهون يدعون يبتغون ربهم في أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هكذا الرسل وأتباعه. نعم. وقد قد أفرستم بعلى قد أفرستم بعده غشية يرتفع عنه بها أحكام العقل، وذهب عنه التمييز والمعرفة، كذلك خارج عن الملة مخارب للشريعة، ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم. وهذا اللي قاله ابن القيم صحيح أيضا، هذا هو العلم. من زعم أنه بعلمه أو بدرجة من العلم أو بنزلة من العلم أو بوصف يتصف به من العلم يخرج عن التكليف ويبقى حرا، له يفعل ما يشاء، لا يصلي ولا يصوم وله يزني وله يفعل كل شيء، هذا ملحد في الدين، زنديق، كافر بالله بإجماع المسلمين.

ومن زعم نعم ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واثق يؤدي واثق نعم إيش واثق واثق واثق يؤدي نعم ومن زعم نعم ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم واثق يؤدي وأن المرسل إليه أكبر واشطة صلح واشطة من عندهم فهو شاكر بالله ومن قال بإسقاط الوسواس على الجنة وهذا لا شك فهو شاكر تنقص ظاهر ويقول المرسل إليهم أفضل من الرسول هذا كلام لا يقوله عاقل نعم لا سمع ما بلغنا على أحد لعلق على بعض الصوفية واشطة يعني مهمته يؤدي فقط لا فضل له عليه نعم نعم ومن قال بإسقاط الوسائط على الجنة فقد كفر نعم كلامه ومن متأخر هذا واضح الثاني أن يأخذ دين عن رأيه عن قلبه هذا رد على الإنسان فلا دين إلا ما جاء عن الله وعن رسوله نسأل الله السلامة نعم ومن متأخرهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني. قف عليه بارك الله، ولا ما قرأت إلا قليل، قف عليه. الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني قال في كتاب الغنية أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد. صح كم؟ نعم شيخ. صح كم؟ 85. نعم. 85. محمد عبد القادر. نعم اي نعم الخامس الخامس صف كم 85 نعم 85 80 الخامس نعم نعم ومن متاخريهم الشيخ الامام ابو محمد عبد القادر بن ابي صالح الجيلاني قال في كتاب البنية اما معرفه الصانع بالايات والدلالات تعرف اسمه ها ماجد فيه ماجد سألوا عن عمر سألوا عن اسمه لأجل هذا من هذا هل هل يسمى مجان الساعي لا يصيح نعم أو هذا مجنون مسكين من مجاني نعم قال في كتاب الغنية أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد إلى أن قال وهو بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك محيط علمه بالأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعلم وهذا علم عظيم وفقه عظيم فرق بين هذا وهذا مستو العرش ومحيط بكل شيء محتو على كل شيء يعني هو مالك كل شيء والاستواء غير الاستيلاء وغير الممكن بين ما نزل على السنة والجماعة في هذا وأن الاستواء غير الاستيلاء وغير الملك وغير إحاطة العلم هذا هو الحق سواء العرش إني على وفوق العرش وارتفع فوق العرش سبحانه على وجه يليق بجلاله لا يشابه فقط استوائهم وغير الاستيلاء وغير الملك وغير الإحاطة بالعلم العلم هو محيط بكل شيء نعم إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات على العرش قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف